سمعت شيخ باستقراء آيات الربا في القرآن الكريم يتبين أن صاحب رأس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعة وحده، والفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة فهو يختلف عن الربا بل هو عكس الربا. فما رأي سماحتكم في هذا؟ ألا ترون فيه تيسيرا للمسلمين ودفعا للحرج عنه؟ لا، هذا غلط، هذا يعني مغالطة. فالمستفيد هذا وهذا، المقترض قد يستفيد، يبني عمارة، يتزوج، يقضي دين ويصبر على الزيادة التي جمعها الفائدة. والبنك يستفيد لأنه يصرف هذه الأموال في أموال في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلاح وفي صرف أموال بأموال، يستفيد. وأخذ القرض قد يستفيد أيضا بما اقترض لأجله، في شراء سيارة يستعملها، في تزوج، في عمارة، في قضاء دين عليها قد أدفع له صاحبه، إلى غير ذلك. قد يستفيد هذا وهذا، فكل منهما مستفيد، وإن كان بعض أهل الدين قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا إلى الدين وإلى الزيادة التي يسمونها الزائدة، لكن هو مستفيد ولك مستفيد، كلاهما مستفيد. الذي أعطى المال ويعطى زائدة هو مستفيد، والبنوك مستفيدة فائدة أكثر لأنها تصرف تصرفات كثيرة بأموال عظيمة ويحصل لها فوائد كثيرة، فهي أيضا مستفيدة. والربا محرم سواء استفاد هذا أو هذا أو كلاهما. علينا أن نلتزم ما قاله الله ورسوله، وأن نحذر ما حرم الله ورسوله، وأما مراعاة الحكمة وتحققها أو عدمها هذا شيء آخر، إن تحققت فنور على نور، وإن تحققت الحكمة أو لم تعرف الحكمة لم يضرك ذلك. والحكمة في هذا واضحة، لأنهم يتساهلون في هذه الأمور ما دام يرجو هذه الفائدة، فهو يعطي الأموال الكثيرة يرجو هذه الفائدة، وقد ينزل الله بها بأسه فتتلف عليه أمواله، وتنزل عقوبة صاحب البنك فيفلس، وتذهب الأموال الكثيرة هدرا بغير فائدة لهذا الذي وضع المال، فيخسر هذا وهذا، نسأل الله العافية. ثم لو قدرنا أنه ربح ربحا كثيرا وأنه أراد الربح فليس هذا علة الربا، بل هذا مما يحرم الربا. إذا كان مضطر يمنع من الربا وهو مضطر ومحتاج، فكيف بالذي هو متساهل ويريد الزائد زيادة ويريد الفضل ويريد التمتع بالزيادات وليس مضطر إليها؟ فهو أولى بأن يمنع من تعاطي الربا. نعم. هذا من هذا من هذا من هذا.